بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية الكريمة في بيان الحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن، خلق الجن والإنس. خلق الله عز وجل جميع الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وقلنا الحكمة الشرعية لأجل أن هناك خلق خلقهم الله من الجن والإنس لا يعبدون الله عز وجل، لا يقومون بهذه الغاية التي خلقوا ليفعلوها. فإذا هناك حكمة قدرية كونية من خلقهم، فالحكمة الشرعية معناها أن الله خلقهم ليأمرهم بذلك، ليفعلوا ذلك، شرع لهم ذلك، شرع أن تكون غايتهم في الحياة ذلك، أمرهم أن تكون غايتهم في الحياة أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. الله عز وجل أعلم خلقه بأنه إنما خلقهم ليعبدوه، فهو لم يخلقهم للطعام ولا للشراب، ولم يخلقهم لنيل الشهوات، بل جعل هذه الشهوات لكي تستمر حياتهم. لماذا تستمر حياتهم؟ تستمر حياتهم لكي يعبدوا الله عز وجل. هذه الإجابة على السؤال الفطري المولود في نفس كل إنسان: من أوجدنا ولماذا أوجدنا؟ فالله أوجدنا وخلقنا وأوجدنا لنعبده وحده لا شريك له. وهو عز وجل افترض على كل أحد من المكلفين عبادته، ولذلك كان أحسن ما فسرت به هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم بعبادتي، كما ذكرنا، أي لأشرع لهم ذلك، شرع الله فرض عليهم أن يفعلوا ما أمروا به. فهذا معنى الحكمة الشرعية. أما الحكمة القدرية الكونية بالنسبة لكثير منهم لم يقوموا بهذا الفرض، فلم يخلق خلقهم من حكمة، بل في النهاية أيضا لتحقيق العبودية، لكن لغيرهم. هو عز وجل خلقهم وهو يعلم أنهم لن يعبدوا، إذن لماذا خلقهم؟ وما خلق وهو ما خلق الجميع إلا لعبادته، إنما خلقهم لحكم أخرى وغير ذلك، منها أن يكونوا عبيدا تحت قهره وسلطانه، يمضي فيهم حكمه وينفذ فيهم قضاؤه، وإن كانوا لا يثابون على ذلك، هي العبودية القهرية، في عبودية اختيارية يفعلها العبد بإرادته، وهناك عبودية اضطرار أنه مقهور في ولادته، مقهور في موته، ومقهور فيما بين ذلك. وهو عز وجل هو الواحد القهار، وهذا ليظهر للخلق جميعا أنه الرب الإله، وأن الخلق جميعا مقهورون تحت أمره عز وجل. ومنها أن يعبد المؤمنون ربهم بما أوجب عليهم في معاملة هؤلاء من الدعوة والجهاد والصبر وبذل النفوس والمهج والأموال في سبيل إعلاء كلمة الله بجهاد هؤلاء الذين لم يعبدوه، فتحصل بوجود هؤلاء الكفار والعصاة والظالمين أنواع من العبودية لا تحصل إلا بوجودهم، فله الحمد عز وجل على كل حال. خلق هؤلاء الكفرة من أجلك أنت أيها المؤمن، خلقوا لكي تعبد الله أنت، وتزداد منزلتك عند الله بالصبر والاحتساب والتضحية والجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تؤذى في سبيل الله وأن تحتسب الأجر عند الله في ذلك. هذه عبوديات لا تحصل إلا بوجود هؤلاء الكفار. وكما سبق في حديث مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، دليل على يعني النعمة العظيمة للمؤمن الذي يوجد في فترة الفتن، أنه إذا عبد الله عز وجل وأحسن عبادة ربه كان كثواب المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثواب لا يدرك في الزمان، يعني كيف قد فاتنا ذلك، ولدنا بعد أن فتحت مكة ومضت الهجرة، ومع ذلك فيمكن أن تحصل على ذلك الثواب. والذي يعني يعبد الله عز وجل في فترة الفتن وفي فترة المحن وبمقاومة أعداء الله عز وجل يجد أنواعا من العبودية ولذة لهذه العبودية خاصة ربما لا تحصل له أبدا في أوقات الرخاء وفترات موافقة من حوله على العبادة. يعني قد يجد لذة في العبادة وأنواع من العبودية لله عز وجل لا يمكن أن يقوم بها في الفترة الأخرى. فحصل أيضا إذ أن هؤلاء الكفرة خلقوا ليعبد الله وحده لا شريك له، فلكن من يقوم بعبادته؟ الذين يجاهدونهم في سبيل الله. فخلق الخلق لعبادته، وأوجد الكفار لأن هناك أنواعا من العبودية لا تحصل إلا بمقاومتهم وجهادهم، فخلقهم لنفع غيرهم لكي يحصل المحبوب من غيرهم. الله عز وجل خص المؤمنين بأن أكرمهم ووفقهم لعبادته في السراء والضراء، فلا بد أن توجد ضراء، ولا بد أن يوجد من يضرهم ويؤذيهم، فإذا وجد ذلك لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه وتوكلوا عليه واستعانوا به وأحبوه رغم كل من يعارضهم، وأطاعوه ولو كره الكافرون، وأخلصوا له الدين ولو كره الكافرون، وحصل لهم من أنواع العبادات القلبية واللسانية والبدنية ما لا يمكن أن يقع إلا بوجود من يضاد ذلك. الله عز وجل خلق الملائكة تطيع الله عز وجل لا تعصيه طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلق عالم وعالم واسع هائل من الخلق يعبدون الله ليل نهار، ليس عندهم من خارجهم ولا من داخلهم أي نوازع مخالفة، من نفوسهم لا تنازعهم على العبادة، ومن خارجهم الجو حولهم كله مملوء بالعبادة، كل من حولهم يعبد الله عز وجل. وخلق الله عز وجل السماوات والأرض بلا يعني إرادة اختيارية، بل قالت أتينا طائعين، فهي مسخرة بأمر الله. باقي نوع آخر من العبودية هو أحب لله عز وجل من غيره من أنواع العبودية. هو عز وجل خلق الليل والنهار والذكر والأنثى والسعي الشتى، فكما ذكرنا بقي أن يوجد من يعبد الله رغم أن من داخله نوازع تقول له لا تفعل، وتقول له لماذا تتعب نفسك، لماذا تقوم، ولماذا تصوم، ولماذا تضحي، وهناك نوازع من داخله تمنع ترغب له الشهوات وتحثه على ترك الطاعات هو مأمور بمقاومتها، ونوازع من خارجه يقولون له لو أطعت الله فعلنا بك وفعلنا، ولو دعوت إليه فعلنا وفعلنا، ولو جاهدت في سبيله فعلنا وفعلنا. فهم ينازعونه بكل ما أتوا من قوة، لا يكاد أحدهم ينام إلا مغالبة مكر الليل والنهار. ومع ذلك ومع كل هذا يوجد من يعبد الله بأقوى أنواع العبادة، ولذلك هذا أحب الأنواع إلى الله، ولذا كان من يقوم به خير البرية. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم جاهدوا في الله عز وجل. فتبين بذلك فعلا أن الجن والإنس ما خلقوا إلا ليعبد الله وحده لا شريك له، شرع الله لهم أن يعبدوه، ومن لم يعبده فهو مقهور في نفسه، عبد مقهور، وهو خلق لكي يعبد غيره ربه اختيارا فيه بما يبذل في مجاهدته والاستعانة بالله عز وجل عليه. الحكمة الشرعية أنه أمرهم أن يعبدوه ونهاهم أن يكفروه، وأما كون ذلك يقع منهم أو لا يقع فذلك أمر آخر. يبقى الأمر المشروع أنه أمرهم ونهاهم، كون ده هيحصل مش هيحصل ده موضوع تاني، ده أمر آخر. من لم يقع ذلك منه، من لم يعبد الله اختيارا، فقد خلق للحكمة الكونية، وكل فعل الرب سبحانه حكمة ورحمة وعدل. فهذه العبادة هي الغاية المحبوبة له عز وجل. وكما ذكرنا لأن هناك أمور محبوبة لا تقع إلا بمكروه لله عز وجل قدر المكروه من أجلها، لأن ذلك المحبوب له سبحانه وتعالى المرضي له مصلحته أعظم بكثير من مفسدة وجود من يخالفون شرعه سبحانه وتعالى أو لا يحققون العبادة. قال شيخ الإسلام: وبها أرسل جميع الرسل بهذه العبادة لله عز وجل بالتحقيق العبودية، كما قال نوح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، ذكر الله عز وجل ذلك كل الرسل. قال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل دعوا إلى ذلك، وهذا هو المكتوب في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن كذلك. وبفضل الله عز وجل على أهل الإسلام لا يوجد من يرفع شعار العبادة لله وحده في كل من كل الخلق إلا أهل الإسلام. لا إله إلا الله شعار هذه الأمة العظيم الذي هو أعظم ما يعيش له الإنسان. اليهود والنصارى ما رفعوا هذه الراية رغم أنها أول الوصايا بنص التوراة إلى يومنا هذا وبنص الإنجيل كذلك إلى يومنا هذا، هم يقرؤون في توراتهم الوصية الأولى: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقرؤون في الإنجيل أنهم سألوا المسيح عن ذلك فقالوا: أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل؟ لم يقل لهم: أني أنا الله، لم يقل لهم: أن الله ثالث ثلاثة، لم يقل لهم: أن تعرفوا أن الأقانيم ثلاثة، وأن تؤمنوا بأن الخطيئة ورفها الإنسان ولا بد أن يصلب ابن الإله من أجل تطهير الخطيئة، ولم يقل لهم أن بلا صلب لن تكون هناك مغفرة للذنوب التي يزعمون أنها محور الحياة كلها. ما قال لهم ذلك، بل كما قال رحمه صلى الله عليه وسلم قال: الأول الوصايا هي أول كل، عندما سئل أي الوصايا هي أول كل قال: كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد. قال لهم زي ما في التوراة، لم يأتي ليغير ذلك، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. والثانية أيضا ليس الذي يزعمون ولا شيء من ذلك، وإنما قال: أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك. والثالثة: لا تسرق ولا تزني، وباقي الوصايا كما هو مكتوب. لم يغير شيئا عليه السلام. وفضل الله على أهل الإسلام أن جعلهم يقومون بهذا الذي ورد في التوراة والإنجيل والقرآن مؤكدا مصدقا بعضه ببعض. وقال عز وجل عن جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأرسل عز وجل في كل أمة رسولا، إذن الرسالة عمت كل أمة، لا يستثنى من ذلك إلا أفراد وآحاد من الناس ورد الدليل بهم. فالمقصود أن الأمم جماعات البشر قد عمتها الرسالة، فقامت حجة الله على خلقه بالرسالة. ولكن قد يكون بعض أحد الناس وأفرادهم لم تبلغهم الرسالة، فهؤلاء لا يعذبون ولا يدخلون النار حتى يمتحنوا. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم تأتهم دعوة أحد من الرسل لم يعذبوا. والحديث صحيح في إثبات الامتحان من لم يبلغهم خبر الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أحمق، ورجل هرم، ورجل أصم، ورجل أصم الأول، ورجل مات في الفترة. قال: فيقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعض. وقال الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، وصل لسنة الخرف. قال: ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما جاءني لك من رسول. فيأخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم، فإن أرسل إليهم رسولا لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. ذلك دليل على أن هذا استثناء من القاعدة. القاعدة أن الرسالة عمت كل أمة، يظهر أن من دخلها من هؤلاء بعد قيام الحجة عليه في العرصات، في عرصات القيامة، فلن يخرج منها، والله أعلم، لأنه كان لو هؤلاء في الكفار ماتوا على الكفر والشرك في الدنيا ولم يموتوا على التوحيد، وإنما يحتجون لأنه لم تبلغهم دعوة الرسل، ولو كانوا ماتوا موحدين في الفترة بما آمنوا ببعثة الرسل لما دخلوا النار، لما اختبروا أصلا ولما دخلوا النار. فمن كان موحدا في الفترة لم يعذب، من أتى بلا إله إلا الله لم يكن من أهل الامتحان، إنما هؤلاء ماتوا على الشرك والكفر، ماتوا على الشرك والكفر، ولم تأتيهم دعوة رسول، أو جاءتهم بعد زوال العقول، أو جاءتهم بعد زوال السمع بحيث لم يدركوا ما جاءت به الرسل. فهؤلاء معذورون، لأن الله يحب العذر سبحانه وبحمده، هو عز وجل يحب العذر. لو عذب أهل السماوات الأرض لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو بحدة واحدة كالميثاق الأول أو بالفطرة، لكنه عز وجل ما فعل ذلك، هو يحب العذر، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما عذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. صفته عز وجل أنه يحب العذر، وأهل البدع يكرهون ذلك، ويرون أنه لا ينبغي أن يعذر الناس إذا لم تأتيه دعوة الرسل، ويرون أن ما أرسل الله به الرسل لا تلزم له الرسل، بل يلزم الناس بالعقول دون أن تأتيهم دعوة الرسول. هذا أصل كلام المعتزلة، ولذا شبه كبير بين الفرق المبتدعة في زماننا الذين يقولون لا يعذر بعدم البلاغ، وبين الفرق الوعيدية التي تكفر أو تخلد في النار بمقتضى العقل. وقوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت دليل على أن دعوة الرسل واحدة وأن دينهم واحد. وقوله تعالى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت أي يجتنبوا عبادة كل ما يعبد من دون الله، وهذا يشمل كل معبود ومتبوع ومطاع على غير بصيرة من الله. تعريف الإمام ابن القيم في الطاغوت أنه كل معبود أو متبوع أو مطاع على غير بصيرة من الله، مطاع على غير بصيرة، على غير بصيرة، أو متبوع على غير بصيرة، لأنه طغى وجاوز الحد. فالشيطان طاغوت لأنه طغى، جاوز حد العبد ونسب لنفسه صفة الرب والإله، وأمر الناس أن يعبدوه من دون الله. فالشيطان رأس هذه الطواغيت، وأمر لأنهم أمرهم أن يطيعوه في الكفر والشرك، وهذه عبادة له، سواء سموها عبادة أم لم يسموها. أكثر الخلق يلعنون الشيطان ومع ذلك هم يعبدونه بطاعته فيما أمرهم به من الكفر. والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، لأن حد العبد أن يكون محكوما بشرع الله وحاكما بما أنزل الله، ليس أنه يأتي بشيء من عنده ويلزم به الخلق ويحكم بغير ما أنزل سبحانه، فهذا تجاوز لحد العبودية فصار طاغوتا. وكذا من بدل شرع الله، وكذا الساحر والكاهن، والذي يبدل شرع الله ويأتي بغيره من قبل نفسه، لأن الساحر يدعي أنه يخلق ويضر وينفع ويقلب القلوب، يحبب هذا في هذه ويكره هذه في هذا، وهذا أمر لا يملكه إلا الله، خلقا وتحويلا للخلق وملكا للضر والنفع ونحو ذلك. فالساحر جاوز حد العبودية، جاوز ما جعل حدا للعبد، وادعى نفسه ما ليس له من صفات الرب سبحانه وتعالى، فهو طاغوت. والكاهن طاغوت لأنه يدعي علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به، فجاوز حد العبودية فقد طغى فهو طاغوت. كل من طغى وجاوز حد العبودية ونسب إلى نفسه صفة من صفات الربوبية أو حقا من حقوق الألوهية فهو طاغوت. قال عز وجل فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال في الهداية هذا الله نسب الفضل إلى الله، وقال في الضلالة وهو عز وجل قد أضلهم قال حقت عليه الضلالة. ذكر سبحانه وتعالى تصريحا في آيات أخرى أنه قد أضلهم، قال عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال عز وجل يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قال ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد لهم أولياء من دونه، وقال من يهدي له فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فهذه الآيات كلها صريحة في إثبات أن الله أضل من شاء سبحانه وتعالى من خلقه. لكن تأمل الفرق، لماذا ذكر هنا حقت عليه الضلالة؟ لكي يبين أنه ما أضلهم إلا بالحق، إلا بالحكمة والعدل، فلم يضلهم ظلما منه سبحانه وتعالى، هو قد أضلهم عز وجل ولم يظلمهم حين أضلهم، بل حقت عليه بالحق قد ضل، بل عدلا منه وحكمة، لم يظلمهم عز وجل بل عدلا وحكمة، وذلك لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين. يبقى لماذا حقت عليهم الضلالة؟ وجبت عليهم الضلالة لفعل منهم، بفعل منهم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الهداية فضله والإضلال من عدله، ولذا فرق بينهما فقال في الهداية فريقا هدى وقال في الضلالة وفريقا حقت عليهم الضلالة، فذكر أن الإضلال كان بالحق لا بالظلم. هي سورة الأعراف حق ولا حقت؟ في الأعراف حقت مش كده برضو؟ فهذا يرشد إلى الأدب فيما ينبغي أن يشهده المؤمن في هذا المقام. ينبغي أن يشهد في الهداية فضل الله عز وجل، وفي الضلالة لا يشهد مشيئة مجردة، قد يتسلل الشيطان من خلال شهود التجريد هذا أن مشيئة مجردة كده وخلاص، إلى أن يوقع في قلبه أن الله قد ظلم، تعالى الله عن ذلك، بل يشهد أن الضلالة وقعت بالحق لمن يستحقها ولمن تناسبه ولمن فعل بإرادته، لمن اتخذ الشياطين أولياء فلم يظلمهم عز وجل مثقال ذرة. فإذا شهد العبد ذلك أحب الله عز وجل على كمال حكمته وعدله. في حد أدنى وقدر أدنى العباد لا يحرمون منه، لكن الفضل يوضع في موضعه. الحد الأدنى أن في عقول، في إرادات، في قدرات، في رسل، في كتب، في إرادة للإنسان وقدرة وبلاغ للشرع، ده الحد الأدنى، لا يعذب أحد بدونه. كما ذكرنا إن اللي يحرم منه يحرم من العقل مثلا زي المجنون اللي هو الأحمق والهرم واللي ما سمعش واللي ما بلغتوش الدعوة معذور، لا يعذب حتى يعطى هذه الأشياء وتأتيه دعوة رسل من عند الله عز وجل. إذا بنقول الحد الأدنى ده موضع العدل، الله عز وجل لم يظلم الناس. موضع الفضل الله يضعه في مواضعه، هو أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. لو أن أحدا عنده أرض صالحة وأرض فاسدة، أرض بور، لكان من السفه أن يطالب بأن يضع في الأرض البور حتى لا يكون قد قصر في حقها. يقول له يمكن تطلع يا أخي، يقول له أنا عارف أنه ما تطلعش، البذر ده بذر غالي وطيب، لو حطيته في الارض البور مش هيطلع، هتموته، هي ارض فاسده. فوضع يبقى لابد ان يترك هذه الارض ويضعها في الارض، ويضع البذر الطيب في الارض الطيبه، والا كان سفها وكان ضعفا وكان نقصا في الحقيقه. وهو كما ذكرنا سبحانه وتعالى وضع الايمان ووضع الشكر عند من يعلم انهم تنمو قلوبهم على ذلك وتزكو نفوسهم به وتنصرع. ولو علم الله في الكفرة خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم فتولوا وهم معرضون. هو عز وجل لا يعلم، فهو أعلم بالظالمين، ولذا وضع كل شيء في موضعه فله الحمد، ولم يظلمهم حين وضع فيهم الظلم، وحين خلق فيهم الكفر، وحين حقت عليهم الضلالة، فتشهد أن ذلك كان بالحق لا بالظلم. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طب هاتوا مصحف عشان أنا إيه متردد فيهم. اللي في النحل. طب هات مصحف. اللي في الأعراف حقا مش كده. قال وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية كالتي قبلها وما سبق من الآيات أيضا في أن دعوة الرسل واحدة، ففيها إبطال دعوة من يدعي على الأنبياء مخالفة التوحيد كاليهود والنصارى الذين نسبوا إلى أنبياء الله عز وجل خلاف كلمة لا إله إلا الله، مع أن كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ودعوتهم فيها واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، اتفق عليه حديث أبي هريرة. الأنبياء إخوة لعلات، اللي هو الإخوة من أب واحد وأمهات مختلفة، فالأديان الدين واحد والشرائع شتى، الأمهات الشتى تشبيه للشرائع، أتوا بشرائع مختلفة والدين واحد بفضل الله عز وجل. فلا كل من أشرك بالله فلا تصح نسبته إلى رسول من الرسل، فلا يصح أن نقول عن النصارى مسيحيين ولا عن اليهود موسويين، بل أهل الإسلام هم هم الموحدون الموسويون المسيحيون المحمديون حقا. يعني ايه محمدي؟ يعني منسوب الى محمد صلى الله عليه وسلم، منسوب الى موسى، منسوب الى عيسى، واما من سواهم فليسوا منسوبين الى الانبياء، فان المشرك لا يتبع نبيا من الانبياء، انما يتبع الهوى والشيطان والاحبار والرهبان، فلا يقبل منه عند الله عز وجل صرف عنده، ولا تشفع فيهم انبياؤهم، ليسوا انبياء لهم، لم يصدقوهم، اتوا باعظم قضية وخلفوهم فيها، اتوا الى اعظم قضية، قضية التوحيد، وخلفوهم فيها، ثم التي تليها تصديق الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. فكيف يقول انهم اتباع المسيح عليه السلام او اتباع موسى عليه السلام او اي نبي من الانبياء؟ هؤلاء لم يتبعوا انبياءهم. قال شيخ الاسلام وقال تعالى ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. فذكر الله تعالى بعد ذكر الانبياء واحدا بعد واحد على تفاوت الازمنة والامكنة واختلاف اللغات والالسنة اختلاف الأحوال، ذكر هذا عز وجل أن الأمة واحدة. يبقى الرابطة التي تربط بين أهل الإسلام عبر الزمان والمكان ليس رابطة لسان لغة، ولا رابطة قوم، ولا رابطة وطن وأرض، ولا رابطة عائلة، ولا رابطة قبيلة، ولا رابطة جنس، ولا رابطة لون بشرة. الرابطة الأساسية هي قضية العبودية، وأنا ربكم فاعبدون. فالمؤمنون أمة واحدة في كل زمان وعلى كل حال، ما داموا على ملة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله، وأنا ربكم فاعبدون. فهو سبحانه الرب وهو الإله المعبود، وهذا من فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. هذا الأصل، أصل الانتماء والشعور بالولاء، هو الذي يعصم القلب من الزيغ والفتنة. والشعور بالولاء كما ذكرنا رغم التفاوت، فنحن نشعر بالولاء لموسى صلى الله عليه وسلم ضد فرعون، وان كان فرعون مصريا وموسى اسرائيليا من بني اسرائيل، لكننا نحمد الله على هلاك فرعون ونشكره على ذلك ونفرح بذلك، ونرى ان يوم هلاكه هو وكل جنوده كل جنوده من اهل مصر الكفار يوم من ايام الله، نفرح به ونجد فيه يعني عبرة واعظة لكل كافر يعني سار على طريقه، ونحمد الله عز وجل على نجاة موسى، وهكذا كل الرسل. وليس الأمر كما ذكرنا مبنيا على روابط أخرى إلا رابطة العبودية لله عز وجل. فهذا الشعور بالولاء لله عز وجل ولرسله الكرام ولأهل الإيمان من كل لون وجنس هو الذي يثبت قلب العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى ويبعده عن الفتن. قال شيخ الإسلام كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، جعل العبادة كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو الموت لأنه متيقن في حق كل أحد. هذا مما لا نزاع فيه، أي تفسير هذه الآية اليقين الموت بين أهل العلم. أما من فسره بأنه وجود الحقيقة الكونية خلاص وشهود نفوذ قضاء الله وقدره في الخلق، وأن من شهد ذلك فقد رفع عنه التكليف فهو كافر. قال يا ذول الله خلاص يعني فيه أهل بدع وضلال وكفر يقولون أن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه اليقين بقضاء الله وقدره، شهود الحقيقة الكونية. يعني إيه الحقيقة الكونية؟ حقيقة أن الأمور في الكون تكون بأمر الله، توجد بأمر الله، حقيقة أن الله هو الذي يقول للخلق كن فيكون. فيقول ليشهد هذه الحقيقة يبقى وصل إلى الغاية فتسقط عنه العبادة. فالصلاة وسيلة لا غاية، والصيام وسيلة لا غاية، والزكاة والحج وسيلة لا غاية، وكل العبادات وسائل. فاللي يوصل للغاية، إيه هي الغاية؟ اللي هي اليقين. إيه هو اليقين؟ اللي هو شهود القضاء والقدر نافذ في الكون، الأمر من عند الله، يبقى تسقط عنه العبادة. اللي يقول كده يبقى كافر، يبقى خارج من الملة، لأن الرسل كلهم ظلوا يعبدون الله إلى الإيه؟ إلى الموت. يبقى أنتوا اللي وصلتوا لليقين والرسل ما وصلتش. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى اليقين وأنتم وصلتم. نعوذ بالله. الذي يرى ارتفاع التكليف عنه أو عن غيره ممن يجوز ترك العبادات المجمع على فرضيتها كالصلوات الخمس والصيام رمضان، يقول لا دي مش فرض على بعض الناس اللي وصلوا، يبقى خلاص يبقى ده وصل إلى الكفر. ها؟ والعياذ بالله. نعم، هو صلى الله عليه وسلم يترك منزلة العبودية لحظة، فكيف يقال إن الواجب أن يعبد الله حتى نصل إلى اليقين؟ فإذا وصلنا إلى اليقين تركنا العبادة وسقط عنا التكليف. إنما يقوله من يدعي نفسه مقاما فوق مقام الأنبياء. عشان كده الادعاء مقام فوق مقام النبوة كفر، لأنه بيرى نفسه أفضل من الأنبياء والعياذ بالله، ويستغني عنهم ويكذب طريق القرآن ويكذب ما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك يكذب المعلوم من الدين بالضرورة. نعوذ بالله. تفرق ايه يعني؟ تفرق ايه؟ طب مش مهم هي التقسيم ده، تقسيم اصولي ولا فقهي ولا فرعي ولا عقيدي، يفرق في ايه؟ طبعا مسألة اعتقادية، طبعا مسألة اعتقادية. وفقكم الله ان شاء الله، يعني ربنا يهديك. أيوة. صحيح، زي انه هو يعني خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خايف من ربنا، زي انه هو ربنا غفر له عشان جاهل، عشان جاهل هو خايف من ربنا وعشان كده فعل، فربنا غفر له بخوف، خوفه من ربنا غفر له جهله. ده حديث الرجل الذي امر بحرق نفسه، ده من مسائل الدل على انه لا يكفر من اعتقد كفرا او قال كفرا لم يبلغه عن رسل الله خلافه، وان كان يستحق العقاب، لان هذا الرجل الذي امر بحرق نفسه من اخر، او ورد في حديث ابي بكر انه اخر من يخرج من النار، اخر من يخرج من النار، اخر من يخرج من النار، هذا الرجل الذي امر بحرق نفسه. آخر من يخرج من النار يبقى غفر له يعني في نهاية الأمر، وليس أنه غفر له ابتداء، لأنه عاقب على الجهل ولكن لا يخلد في النار. ده حديث في مسند أحمد من رواية أبي بكر الصديق بسند صحيح. صحيح ماشي، ويعني ما فيش حديث تاني غير في مسلم. ويعفو عن كثير، واحد قال لي كده وبعدين بيقول لي سمعت احد العلماء ربنا سبحانه وتعالى بيقول لاحد الملائكه او الملائكه يعني قل عبدي الى النار، فالتفت وراء قال له لي ما تلتفت وراءك يا عبد، قال ما كنت اظن ان تفعل بي ذلك. يعني صح كده؟ اه نعم، يعني كده برضه صح كده، كده صح برضه. ربنا ارحم الراحمين، نسال الله ان يرحمنا جميعا. هل يعذر بالجهل من اعتقد ان اليقين هو شهود ان هو الحقيقه الكونيه فيسقط التكاليف؟ لا، لان ليه مش ان مفيش جهل بعدم وجوب الصلوات الخمس، لان مفيش جهل بعدم وجوب صوم رمضان، لان هذا مما انتشر علمه وسط المسلمين. فاذا تاول تاويلا يخالف المعلومه من الدين بالضروره في فعل الواجبات المشهوره وترك المحرمات المشهوره لم يقبل هذا التاويل بحال من الاحوال. ليه؟ لانه مش هو ده الجهل المعتبر. الجهل المعتبر هو كعذر هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وهذا كما ذكرنا نقول فيه معلوم من الدين بالضروره، الصلاه معلوم من الدين بالضروره، والصوم معلوم من الدين بالضروره، وان ده شامل للناس كلها، وتحريم الزنا معلوم من الدين بالضروره، مش على بعض الناس دون بعض الناس. فكل الحاجات دي معلومه دي بالضروره. كونه يكذب بذلك ويقول لا مش فرض عليا ان انا اترك الزنا، ولا فرض عليا ان انا اصوم، او مش حرام ان انا ازني طالما وصلت لليقين، يبقى ده خارج من المله، لان ده جاهل جهل عاقبه، وليس جهل ايه؟ وليس جاهل عدم بلاغ، جهل اعراض عن الحق بعد ما جاءه. ماشي؟ لا، الاعاجب النهارده وصلتهم الدعوه، اللي وصلته لا اله الا الله يبقى وصلته الدعوه، واللي وصلوا لا اله الا محمد رسول الله يبقى وصلته دعوه الاسلام خصوصا كمان، واللي ما يدورش بعد كده يبقى كافر باجماع المسلمين. مش ان هو شوهوا له سوره الاسلام امرض بالتشويه، لا، ما فيش ان وهو كان اصلا كسرى وقيصر بيحسنوا سوره الاسلام لاتباعهم، ولا كانوا بيشوهوها؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وان توليت فانما عليك اثم الاريسيين. طب ليه عليه اثم الاريسيين؟ لان هو كان بيصدهم عن سبيل الله، لان هو بيشوه لهم سوره الاسلام. فاللي وصل اللي وصلوا بقى ان الاسلام حاجه تانية ما فيهاش لا اله الا رسول الله، يبقى ده اللي ما وصلوش دعوه. اللي وصلوا الاسلام مثلا ده الاسلام ذبح، الاسلام ده ضرب للنساء، الاسلام ده هو كده بس، ما وصلتوش لا اله الا محمد رسول الله. إذا ما وصلتوش لا إله إلا رسول الله، إذا ما وصلتوش. حمد الحج. أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار عشان كان بلغتهم دعوة سيدنا إبراهيم، ودعوة سيدنا موسى، دعوة سيدنا عيسى. وصلهم دعوة الأنبياء لا إله إلا الله، وفضلهم يتركوا لا إله إلا الله عشان أبوهم قال لهم كده، عشان قومهم نشأوا على ذلك. يبقى لا عذر في التقليد بعد بلوغ دعوة الرسل. جزاك الله خير. ورقة كان مؤمن، وزيد بن عمرو بن نفيل كان مؤمن، وقس بن ساعدة كان مؤمن، كانوا موحدين. اللي اتبع منهم شريعة قبلت منه، واللي ما اتبعش شريعة قبل منه التوحيد. نعم. أطفال المشركين. طب يجي لها وقتها. لا، أطفال المؤمنين ما فهمش خلاف، وأطفال المشركين الراجح أنهم في الجنة. الراجح انهم في الجنة. مين دول؟ ايه ده؟ اللي ما يشهدش الحقيقة هو ما يتكلمش على المعرفة، هو وعنده الشهود ان هو يستحضر بقلبه ذلك، بحيث يبقى حاسس في كل حاجة انه بأمر ربنا. يقول اللي يوصل للدرجة دي هو اللي ايه اللي يسقط عنه، اما اللي لسه ما حسش بيها قوي يبقى ده اللي ايه لازم يصلي. واحد مره بيحكي لي يقول لي دخلت المسجد فلقيت واحد الناس بتصلي واحد رايح جاي في اخر المسجد. فالمهم ان هو راح جاي قال له بعد ما خلص الصلاه، قال له انت ليه ما بتصليش يا عم الحاج؟ ما الناس بتصلي، ما تصلي معاهم. راح جاي من بره له امام المسجد وقال له انت ازاي تكلمه انت ملك وماله ده راجل ده واصل ده الصلاه دي لينا احنا فبلا ده راجل هو زوجك كان مجنون الراجل والعياذ بالله او نحو ذلك لكن هو المشكله في العائل اللي اعتقد ان هذا الرجل قد وصل الى اليقين وبالتالي فلا صلاه له الصلاه للجهل اللي زينا فقط الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يصلي الى ان يموت الى ان مات وابو بكر وعمر وكل الانبياء ودول عندهم اصلا الاولياء افضل من الانبياء والعياذ بالله يقول ابن عربي يقول فالولي في برزخ فويق النبي ودون فويق الرسول ودون النبي وخاتم الاولياء عندهم افضل من خاتم الانبياء والعياذ بالله فدول عندهم افضل من الانبياء والرسل فيبقى خلاص يبقى دول وصلوا لحاجه ما وصلهاش لها الرسل يبقى الحقيقه ان هم ما لهمش دعوه بدعوه الرسل بقى يبقى المفروض ان هم يعني يقولوا ان احنا ما لناش دعوه بدعوه الرسل دي لان لهم سكه ثانيه وهو بيقول كده بنعرف انه بياخذ من المعدن الذي ياخذ منه جبريل الملك اللي بياخذ منه يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين ربنا الملك فبيقول ده بياخذ من المعدن اللي بياخذ منه ايه الملك يعني هو اعلى من الرسول والعياذ بالله طب اللي يقول كده يبقى خلاص يبقى ليه ننسبه للاسلام انه تبع بيشهد ان محمد رسول الله ده بيشهد ان محمد رسول الله ده حاجه منزله ده ادنى المنازل وفي اعلى من كده خلاص هو وصل للاعلى يبقى ملوش دعوه بينا بقى قولوا قول هذا استغفر الله واخر السلام عليكم.